سنة كيف سنة المسبوق في صلاة الجنازة يفعل كما في صلاة الفريضة أي نعم، تكفي. فما فاتكم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. طيب شيخ، أنا بالنسبة إذا كان الإمام سبق شيء بدل شيء بعد التكبيرة، يعني جاب أول الدعاء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نسي، صلاة الجنازة ما فيها زهو، ما فيها فيها بس ممكن استدراك، اشتراك. بمعنى دعا محل الصلاة على الرسول عليه السلام، فحينئذ بيلغي الدعاء وبيصلي على الرسول ويدعو في محل الدعاء. طيب شيخ، أنا لو أنقص من الأربع تكبيرات كبر ثلاث. هي أسهل، لا، ما هو سلم. ركعة أهون ولا تكبيرة؟ هي تكبيرة. تكبير. جزاكم الله خير. وياك. نعم، إذا جهل هذيك مشكلة، أما إذا سهو، السهو هذه ما على الإنسان، مش بيده. لا إله